السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى فيه من شاء من خلقه إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج، وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السادس من برنامج تعليم الحجاج لسنته الثالثة 35 بعد 400,000، وهو كتاب الباقيات الصالحات من الأذكار بعد الصلوات لمصنفه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قلتم أحسن الله إليكم وغفر لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. من السنن النبوية الأذكار التي تقال بعد الصلوات إذا سلم المصلي. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة اكتفاء بها، جريا على عادة أكثر المصنفين من الأوائل كأبي عبد الله أحمد بن حنبل في مسنده، وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه، وأبي داود سليمان بن أشعل السجستاني في سننه. ثم قال: من السنن النبوية، ومن مفيدة للتبعير، فإن أفراد السنن النبوية كثيرة، ومن جملة تلك الأفراد ما ذكره المصنف من الأذكار التي تقال بعد الصلوات. والسنة النبوية هي السنة المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولها معنيان: أحدهما معنى عام، وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كله يسمى سنة، وهو المراد عند الإطلاق في خطاب الشرع، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض رضي الله عنه عند أبي داود وغيره: فعليكم بسنتي، أي بالدين الذي بعثني الله سبحانه وتعالى به. والآخر معنى خاص، وهو الخطاب الشرعي المقتضي للطلب اقتضاء غير لازم، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للطلب اقتضاء غير لازم، وهذا هو المراد اصطلاحا، وهذا هو المراد اصطلاحا، ويسمى في الشرع نفلا، ويسمى في الشرع نفلا. وكلا المعنيين صحيح في هذا المحل، فالمذكور في هذه الرسالة هو من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من نوافل العبادات لا فرائضها. والأذكار جمع ذكر، وذكر الله شرعا هو حضور الله في القلب، هو حضور الله وإعظامه في القلب واللسان أو أحدهما، حضور الله وإعظامه في القلب واللسان أو أحدهما. فالذكر باعتبار آلته ثلاثة أنواع: أحدها الذكر بالقلب واللسان معا، وثانيها الذكر بالقلب فقط، وثالثها الذكر باللسان فقط، وأكملها الأول الذي يجري فيه الذكر باللسان مواطئا القلب. ومن الأذكار المشروعة الأذكار التي تقال بعد الصلوات، أي بعد الفراغ منها، والفراغ منها يكون بالتسليم. ولهذا قال المصنف: إذا سلم المصلي، أي إذا فرغ من صلاته بالسلام منها، فإن الصلاة تفتتح بقول وتختتم بقول، فهي تفتتح بالتكبير الذي هو تحريمها، أو تختتم بالتسليم الذي هو تحليلها. وأذكار الصلاة الواردة ثلاثة أنواع، وأذكار الصلاة الواردة ثلاثة أنواع، أحدها أذكار تقال قبلها، أذكار تقال قبلها، وروي فيه أحاديث ضعيفة، وروي فيه أحاديث ضعيفة، أمثلها ما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الصلاة قال: اللهم اجعل لي نورا الحديث، فإن هذا الحديث غلط بزيادة كان إذا خرج إلى الصلاة، وإنما يحفظ أنه دعاء من الأدعية التي يدعى بها في الصلاة. وثانيها الأذكار التي تكون في الصلاة، الأذكار التي تكون في الصلاة أي في أجزائها من قيام وركوع وسجود وجلوس، وثالثها الأذكار التي تكون بعد الصلاة، الأذكار التي تكون بعد الصلاة أي بعد الفراغ منها، وهي المذكورة في هذه الرسالة. قلتم وهي نوعان، قوله وهي نوعان أي ما يقال من الذكر بعد الصلوات بالفراغ منها بالتسليم هو نوعان، أحدهما ذكر يقال بعد التسليم من الصلوات الخمس المكتوبات، ذكر يقال بعد التسليم من الصلوات الخمس المكتوبات، وثانيها ذكر بعد التسليم من الصلوات النوافل، ذكر بعد التسليم من الصلوات النوافل. فهذه الأذكار مقسومة باعتبار نوع الصلاة، فإن الصلاة منها فرض ومنها نفل، فيكون في الأذكار أذكار تقال بعد الصلوات المفروضة وهي الخمس، ومنها أذكار تقال بعد بعض النوافل كما سيأتي بيانها. قلتم النوع الأول الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة. ذكر المصنف وفقه الله النوع الأول من نوعي الذكر الذي يقال بعد الصلاة، وهو الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة. والصلوات الخمس المفروضة هي صلاة اليوم والليلة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذه الأذكار تقال في دبرها. ودبر الصلاة له معنيان، ودبر الصلاة له معنيان، أحدهما آخرها المتصل بها، آخرها المتصل بها، والآخر تابعها المنفصل عنها، تابعها المنفصل عنها. فالموضعان المذكوران كلاهما وقع في الأحاديث تسميته دبر الصلاة، فيكون اسما لآخر الصلاة قبل السلام، ويكون اسما لما يعقب الصلاة بعد السلام، فهذا دبر للصلاة وهذا دبر للصلاة، وأحدهما متصل بها والآخر منفصل عنها. والمراد بالأذكار المذكورة في هذه الرسالة الأذكار التي تقال في دبر الصلاة، أي في التابع لها المنفصل عنها، ويكون ذلك بعد التسليم. فإذا سلم المصلي جاء بهذه الأذكار. وهي ستة أذكار. ذكر المصنف وفقه الله أن الأذكار التي تقال بعد الصلاة المفروضة ستة أنواع، لم تأتي مجموعة في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحفظ عنه سردها في حديث واحد، ولكنها جاءت في أحاديث عدة كلها يشتمل على تعيين قولها في دبر الصلاة بعد السلام منها. وساغ جمعها لقبول المحل لها، وساغ جمعها لاحتمال المحل لها، فإن الأذكار المتنوعة وهي من أفراد السنن المتنوعة ينظر فيها إلى قبول المحل وعدمه. فالسنن المتنوعة باعتبار قبول المحل وعدمه نوعان، أحدهما السنن المتنوعة التي يقبل المحل اجتماعها، والآخر السنن المتنوعة التي لا يقبل المحل اجتماعها، فإذا قبل المحل اجتماعها ساغ الجمع بينها، وإذا لم يقبل المحل اجتماعها لم يسغ الجمع بينها. فمن الأول وهو ما يقبل المحل اجتماعها فيه الأذكار التي تقال دبر الصلوات المكتوبة، فإنه وقت واسع لم تقم قرينة على تخصيص الذكر الذي فيه بواحد مما ورد، فصلح إيراد الجميع. ومن الثاني وهو ما لا يقبل المحل اجتماعها فيه أنواع الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنواع من الذكر الذي يستفتح به صلاته قبل القراءة، لكن قامت القرينة بعدم قبول المحل لجمعها، وهو ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إنك تسكت غنيهة إذا كبرت، فما تقول؟ فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكر واحد من أنواع الاستفتاحات، ولم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فدل الحديث على أن الاستفتاح يكون بواحد مما ورد، ومثله أنواع التشهدات التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي المصلي إلا بواحد منها. ومما يستأنس به في تحقيق قبول المحل تصرف العلماء المصنفين في الأذكار، فإذا طالعت عمل اليوم والليلة للنسائي مثلا وجدته يذكر أذكار أدبار الصلوات أو أذكار الصباح أو أذكار المساء، فيقول: نوع آخر، باب في نوع آخر، باب في نوع آخر، وربما سقطت كلمة باب وصار نوع آخر نوع آخر نوع آخر، يريد ورود هذه الأنواع جميعا. فإذا وردت ولم تقوم القرينة على امتناع اجتماعها ولم يؤثر هذا عن السلف، فإنه حينئذ يكون المحل قابلا لاجتماعها كأذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار التي تقال في أدبار الصلوات المكتوبات، وكذا الأدعية التي تكون قبل السلام أو تكون في السجود. وإذا لم يدل الدليل على قبول المحل اختفي بذكر واحد من تلك الأذكار. والأذكار المقتصر عليها في هذه الرسالة هي ستة أذكار تقال في أدبار الصلوات الخمس المكتوبة. وما ترك من الأذكار التي أوردها المصنفون في أذكار دبر الصلوات المفروضة فهي نوعان، أحدهما ما لم يثبت رواية عند جامعها، ما لم يثبت رواية عند جامعها فطرحه لعدم ثبوته عنده، ولا عيب على غيره إذا كانت له أهلية فصححه، ولا عيب على غيره إذا كانت له أهلية فصححه. والآخر ما لم يثبت دراية كونه من الأذكار التي تقال بعد السلام، كحديث معاذ رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الذكر في أصح قولي أهل العلم هو من الأذكار التي تقال في دبر الصلاة المتصل بها قبل السلام، فلا يكون مما يقال بعد السلام ولكنه يكون مما يقال قبل السلام. قلتم: الاستغفار ثلاثا وأكمله أستغفر الله وأتوب إليه، وأدناه أستغفر الله. هذا هو النوع الأول من الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة، وهو الاستغفار ثلاثا، لما روى مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، ومعنى انصرف سلم. فالانصراف الوارد في الأحاديث النبوية له معنيان، أحدهما التسليم منها، فيكون المصلي منصرفا بالتسليم، والآخر القيام عنها، بالخروج من المسجد، فيكون المصلي منصرفا إذا خرج من المسجد. والمراد من هذين المعنيين هنا هو الأول، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثا، فالذكر مختص بالصلاة المكتوبة لأنها هي المعهودة عند الإطلاق، وقوله انصرف من صلاته يعني من الصلاة المفروضة. وفي الحديث الخبر عن وقوع الاستغفار منه لقوله استغفر ثلاثا، ولم يأتي في الحديث بيان الصيغة التي يقع بها الاستغفار، ولهذا قال الوليد بن مسلم لرويه الأوزاعي في صحيح مسلم: ما الاستغفار؟ فقال: أستغفر الله. ولو كان بينهم صيغة معينة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج الوليد بن مسلم إلى سؤاله لشيوع العمل بها حينئذ في المسلمين، فأجابه الأوزاعي بما يثبت به القدر الأقل من الاستغفار، وهو أن يقول المصلي: أستغفر الله. وروي عند أبي داود عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاته قال: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما قدمت وما أخرت. الحديث ورجاله ثقات، لكن أصله في مسلم أنه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المطلق غير المقيد بالصلاة، فقوله كان إذا سلم من صلاته غلط، والمحفوظ أنه كان يدعو به في صلاته. فهذا الحديث فيه تعيين تلك الصيغة من الاستغفار لو صح، لكنه لا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فلما ثبت أصل الاستغفار دون صيغة معينة اختلفت عبارات الفقهاء فيما يقدم من الاستغفار، فمنهم من قال يقول أستغفر الله الحي القيوم، ومنهم من قال يقول أستغفر الله العلي العظيم، على أقوال متعددة. وأحسن من هذا وذاك تقديم ما كان يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار في آخر عمره، فثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد إنزال سورة النصر عليه كان يقول أستغفر الله وأتوب إليه. فأكمل الاستغفار أن يجمع العبد بين سؤال المغفرة وإعلان التوبة إلى الله، وهذا معنى قول المصنف وأكمله أستغفر الله وأتوب إليه، وأدناه أستغفر الله. فإذا اقتصر على قول أستغفر الله كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه. وما ذكرناه من تقديم هذه الصيغة أستغفر الله وأتوب إليه لا يعكر عليه حديث شداد بن أوس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار إيش؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، إلى تمام الذكر الذي سيأتي في أركان الصباح والمساء. فهذا الذكر سيد الاستغفار، فلماذا لم نقدمه ونقل أكمله أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت؟ ما الجواب؟ أن الأعظمية باعتبار ما فيه من المعنى، فهو سيد الاستغفار أي أعظمه وأولاه بالتقديم، لكن من جهة العمل وقع تقييده بالصباح والمساء. وأما فيما كان يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم من حجيران ويكثر من قوله فهو أستغفر الله وأتوب إليه، فهو مقدم على غيره. قلتم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا هو النوع الثاني. مرة واحدة، هذا هو النوع الثاني من الأذكار التي تقال دور الصلوات الخمس المكتوبة، وهو قول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام مرة واحدة، لما رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ووقع عند ابن ماجه استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره. ورواية ابن ماجه تدل على أن الواو التي عند مسلم هي للترتيب والتراخي، فيستغفر ثلاثا ثم يقول هذا الذكر. ووقع في صحيح مسلم ذكره أيضا من حديث عائشة بلفظ تباركت ذا الجلال والإكرام وبلفظ تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيسوغ الإتيان به تارة بإثبات الياء التي للنداء وتارة بتركها، فهما نوعان من السنن المتنوعة في هذا المحل. فتارة تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، وتارة تقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ويزيد بعض الناس قولهم تعاليت بعد تباركت، ولا أصل لهذه الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأذكار المقيدة بمحل معين لا يزاد فيها، الأذكار المقيدة بمحل معين لا يزاد فيها. أما إذا كانت غير مقيدة بدعاء معين فيسوغ للعبد أن يزيد فيها، كما لو قال اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت ربها وسيدها، فإذا زاد هذه الزيادة ساغ ذلك لأنها ولو مقيدة بمحل معين، وهذا ثابت عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. فيأتي بهذا العبد، فيأتي العبد بهذا الذكر على الصيغة المذكورة دون زيادة عليها مما يذكره الناس. وهذان الذكران الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام هما صدر ما يقدم من الأذكار بعد الصلوات، فيقولهما قبل غيرهما من الأذكار. وإذا قال الإمام هذين الذكرين انصرف إلى المأمومين، فلا يزال الإمام باقياً على توركه إن كان في ثلاثية أو رباعية إلا الفجر في القول الصحيح وهو مذهب الجمهور. فإذا استغفر ثلاثاً ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، ارتفع من توركه ثم انصرف إلى الناس، كما ثبت ذلك في هديه صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وأما المأموم فإنه ينفتل من توركه متى؟ ما الدليل؟ والمأموم يفعل ذلك إذا فعله إمامه، فالإمام يستغفر ثلاثة ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف إلى الناس، والمأموم يتبعه في ذلك، فيفعل ذلك بعد قول الثلاث استغفارا ثم قول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، لأن المأموم تبع لإمامه، ذكره أبو الفتح ابن دقيق العيد وشيخنا ابن باز رحمهم الله تعالى. قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، مرة واحدة. هذا هو النوع الثالث من الأذكار التي تقال دور الصلوات الخمس المفروضة، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يقوله مرة واحدة، لما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال، فذكر هذا الحديث. ووقع عند البخاري أنه كان يقولها ثلاث مرات، وهي رواية من شاذة، فالمحفوظ قولها مرة واحدة. ووقع خارج الصحيح أنه يقولها عشر مرات بعد صلاة الفجر والمغرب، وهي رواية ضعيفة أيضا لغلط الرواة فيها، فإن التهليلات العشر من أذكار الصباح والمساء لا من أذكار صلاة الفجر والمغرب، فخلق بعض الرواة فيها وجعلوها من أذكار صلاة الفجر والمغرب. والمحفوظ في التهليلة حال كونها ذكرا بعد الصلاة أنها تقال مرة واحدة. وتحصل مما تقدم أن الروايات الواردة في التهليلة بعد الصلاة المكتوبة ثلاثة أنواع. النوع الأول أنه يقولها مرة واحدة وهي في الصحيحين، والنوع الثاني أنه يقولها ثلاث مرات وهي عند البخاري وحده، وهي رواية شاذة وجزم بشذوذها العلامة أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله، وثالثها أنه يقولها عشر مرات بعد الفجر والمغرب وهي رواية ضعيفة لا تصح. وقوله

هذا هو النوع الخامس من الأذكار التي تقال في دبر الصلوات الخمس المفروضة، وهو التسبيحات والتحميدات والتكبيرات، وله خمس صفات: الأولى سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات، فيسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يتمها 10، لما رواه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10، وإسناده صحيح. ففيه أن التسبيح والتكبير والتحميد يكون 10، والأكمل في من فعل هذه الصفة أن يعملها في الصلوات الخمس في يوم كاملة، لأنه في الحديث أيكم يعمل 1500 حسنة، فاستعظموا ذلك، فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر. فالفوز بالأجر الكامل يكون بالإتيان بها كلها 5 مرات في كل صلاة، وإذا جاء بها في صلاة واحدة فقط كان هذا من صفات التسبيح والتكبير والتحميد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله 25، بزيادة التهليل فيها وجعل كل 25، فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله حتى يكمل 25 مرة من كل، لما رواه النسائي بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار رأى في المنام أن آتيا أتاه فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم أمركم أن تسبحوا 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 33 في دبر الصلاة، قال نعم، قال فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل، فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل، وإسناده صحيح. ولما استيقظ من نومه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه الرؤيا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ففيه أن من أنواع التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير الإتيان به على هذه الصفة سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله 25. وفي هذا الحديث فائدة في بيان امتناع قبول المحل الجمع بين أنواع الصيام. لماذا؟ لأنه قال له اجعلوها 25 واجعلوا فيها لا إله إلا الله، ولو كان الجمع سائغا لقال زيدوا فسبحوا واحمدوا وكبروا 25 واجعلوا فيها التهليل، لكنه أرشده إلى نوع آخر وهو الاقتصار على 25 مع زيادة التهليل فيها. والثالثة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بلا تمام للمئة، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه سبق المنفقين من أغنياء الصحابة لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور سبحوا الله 33 واحمدوه 33 وكبروه 33، فأرشدهم إلى سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ولم يذكر تمام المئة. والرابعة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول تمام المئة الله أكبر، فيصير التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33، لما تقدم في حديث زيد بن ثابت في رؤية رجل الأنصاري، وفيه قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم أمركم أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34. وثبت أيضا هذا العدد في حديث كعب بن عجرة عند مسلم. والخامسة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فهو يدل على هذه الصفة، ويدل أيضا على أن هذه الصفة هي أكمل الصفات، ولهذا اقتصر عليها بعض المصنفين في الأذكار فالاقتصار لأجل عظمة أجلها. وهذه الصيغ الخمس كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس وراءها إلا شيء لا يثبت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبد فيها مخير، فإن شاء قال ذوات العشر، وإن قال ذوات شاء قال ذوات 25، وإن شاء قال ذوات 33، إلى غير ذلك من الأنواع. والأفضل أن ينوع بينها، فيأتي بهذه مرة ويأتي بهذه مرة ويأتي بهذه مرة، فإن هذا هو القول المقدم في أقوال العلماء في السنن المتنوعة، أنه يأتي بها أنواعا على اختلاف مواضعها ليصيب جميع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اختيار ابن تيمية الحفيد وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله. والأكمل للعبد أن يجمع بينها بالعطف، فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فإن الجمع بينها بالعطف أولى من وجهين أحدهما من جهة المبنى، فإن الذكر يكون أكثر عددا بأحرفه، فيرجى أن يكون أعظم أجرا. فقولك سبحان الله والحمد لله والله أكبر تزيد عن قولك سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم قولك الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم قولك الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والآخر من جهة المعنى، فإن العبد يجمع فيها بين تنزيه الله بتسبيحه وتعظيمه بتكبيره وشكره بتحميده فالأكمل أن يجمع العبد بينها فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يأتي بها على هذه الصفة مع إخراجها من مخارجها. وتجد بعض الناس يرسلها إرسالا لا يتم به الذكر، فبعض الناس تجد يقول سبحان سينات، لا تسمع إلا سينات، فهذا الرجل لا يذكر، إنما يذكر الذي يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فبعض الناس يفسد عبادته بعادته، فإن العادة لها أثر في إفساد العبادة فتجد الناس يتواطؤون على كلمة، بعض الناس تقول له وقع لي كذا وكذا تذكر خير فيقول لك أحسن، أو تذكر له انصراف شر عنك فيقول أشوى، وكلا الكلمتين تذهب عن العبد عبادة من ذكر الله عز وجل. فالعبد إذا وقعت به مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا وقعت به نعمة قال الحمد لله أو الشكر لله، فالعادة تفسد العبادة كالواقع من الناس في الأذكار التي تكون بعد الصلوات.

قراءة آية الكرسي. وأما الجهر بأولها من الاستغفار وقول اللهم أنت السلام حتى إذا بلغ التسبيح والتكبير خفض صوته، فهذا تحكم لا أصل له، ذكره العلامة سليمان بن سلمان رحمه الله. فالسنة عند قوم أن تكون كلها سراً، وعند آخرين وهو الراجح والله أعلم أن تكون كلها جهراً إلا آية الكرسي، واستثنيت آية الكرسي بالإجماع، فإن القائلين بالإسرار أو بالجهر في تلك الأذكار أخرجوا آية الكرسي من كونها تكون جهراً فجعلوها سراً، فاختصت بكونها سراً دون سائر الأذكار التي تكون بعد الصلاة. والمقصود برفع الصوت ما لم يؤذي غيره كمصلٍ متمٍ، فإذا كان إزاءه مصلٍ يصلي إتماماً لفوت ركعة أو ركعتين فإنه لا يجهر لئلا يشوش عليه، لكن إذا كان بحضرة جماعة مجتمعين صلوا الصلاة تامة كصلاتنا نحن هذه الأيام في الحرم، فالمتم لا يكاد أن يكون إلا خارج المسجد الحرام، فهذا لا يقع فيه ضرر على غيره من الناس لأنه لا مصلي حينئذ، بل الجميع ذاكرون وكل أحد يجهر معتنيا بضبط ذكره، فما يدعيه بعض الناس من أن رفع الصوت يشوش على الذاكر فهي لضعف عنايتهم بضبط أذكارهم، وإلا فالمعتني بضبط ذكره يعرف ما يقول. قلتم تنبيه لا يلزم ترتيبها كما ذكر فيما عدا الأول والثاني، وغايته الإعانة على حفظها. تنبيه آخر، وقت أذكار كل صلاة بعدها إلى خروج وقتها، ومن اعتادها فنسيها أو شغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده. ذكر المصنف وفقه الله بعد عد أذكار الصلوات المكتوبة تنبيهين، الأول منهما أنه لا يلزم ترتيب هذه الأذكار كما ذكر سوى الأول والثاني، فالأول والثاني قام الدليل على تقديمهما وأنهما صدر الأذكار التي تكون بعد الصلاة المكتوبة، أما ما بعدهما فلم يقم الدليل على تقديم وتأخير شيء منه، فإذا شاء قدم التسبيحات والتكبيرات والتحميدات على التهليلات، وإذا شاء جعل التهليلات أولا ثم ختم بالتسبيحات، وإذا شاء قدم آية الكرسي عليهن ثم جاء ببقية الذكر كله، فهو مخير في ذلك. وجعله على هذه الصفة بهذه الرسالة أو غيرها المراد منه الإعانة على حفظها، فإن الإعانة على حفظ الأذكار مطلوبة شرعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم لما أرشد عليا إلى سؤال الهداية والسداد قال له واذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد السهل، فأشار له بما يذكره ما أمره به من الدعاء، ومن هذا الجنس ما يعمد إليه المصنفون بالأذكار بترتيبه على صيغة تعين على الحفظ، فما ذكره بعض المتأخرين من كون ذلك بدعة هو البدعة لأنه لا قائل به من الأئمة المعتبرين، والذين يصنعونه يقصدون به الإعانة على ضبط تلك الأذكار وحفظها، وله أصل ثابت في الشرع وهو حديث علي الذي ذكرت لك، وفي معناه عدة أحاديث، لكن الجهل بمقاصد الشريعة وأصولها الكلية والوقوف مع الظواهر هو الذي يجر إلى مثل هذه المقالات الكاسدة، حتى يفتي بعضهم بأن مثل رسالة الشيخ بن باز رحمه الله في أذكار الصلاة مما لا ينبغي نشرها لأنها أوهمت الناس أنه لا بد من اعتياد هذا الذكر بهذه الصورة، وهو رحمه الله لم يقصد ذلك ولا قاله، وإنما أراد الإعادة على حفظ بترتيب هذا ثم هذا ثم هذا، وهذا أمر سائغ. ثم ذكر تنبيها آخر وهو تعيين وقت أذكار كل صلاة، مفروضة أنه يبقى وقتا لها ما بقي وقتها حتى يخرج، فلو قدر أن رجلا صلى في المسجد الحرام ثم لم يأتي بهذه الأذكار حتى إذا وصل إلى بيته جاء بهذه الأذكار قبل دخول الصلاة الآتية بعدها كان هذا ذكرا في وقتها، فإذا تركها غافلا عنها فيجوز قضاؤها بعد خروج الوقت بشرطين اثنين، أحدهما أن يكون معتادا لها أي محافظا عليها، أي محافظا عليها فعادته الإتيان بها، والآخر أن لا يكون الحامل على ذلك هو التفريط وعدم المبالاة، ألا يكون الحامل على ذلك هو التفريط وعدم المبالاة بل يشغل عنها بوالد من الوالدات. قلتم النوع الثاني الأذكار التي تقال دبر الصلوات النوافل وهما ذكران. هذا هو النوع الثاني من الأذكار التي تقال بعد الصلوات، وهو الأذكار التي تقال بعد الصلوات النوافل في دبرها أي بعد السلام منها، وهما نوعان أو وهما ذكران. فالأذكار التي تقال بعد السلام من الصلاة المتنفل بها هما ذكران فقط، وما عداهما إما أنه لم يثبت رواية وهذا كثير، أو لم يثبت دراية كالدعاء الذي يكون بعد صلاة الاستخارة وهو قول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك إلى تمام هذا الذكر الوارد، فهذا ليس ذكرا يقال بعد صلاة الاستخارة. لماذا؟ لماذا ليس ذكرا يا رضي؟ يعني طيب بعد الصلاة بعد السلام ثم يقول، هو يقول هذا الآن هذا ذكر بعد السلام، ثم يقول يعني بعد السلام، طيب إذا هذا ذكر بعد السلام يعني لأن هذا ليس ذكرا لصلاة الاستخارة بل هو من حقيقة صلاة الاستخارة، فصلاة الاستخارة مركبة من شيئين أحدهما صلاة ركعتين والآخر الدعاء الوارد، فلو صلى ركعتين ثم لم يدعو لم يكن مستخيرا فلا يعد ذكرا من أذكار صلوات النوافل. قوله سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ويرفع صوته بالثالثة بعد صلاة الوتر، هذا هو النوع الأول من الأذكار التي تقال دور الصلوات النوافل، وهو ما يقال بعد صلاة الوتر سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يرفع صوته بالثالثة، فيقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، فيرفع صوته بالثالثة بعد الاثنتين مميزا الأخيرة عنهما، لما ثبت عند النسائي بإسناد صحيح عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من وتره قال عند فراغه سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في آخرهن، والمراد بالإطالة رفع الصوت، وقع في بعض الروايات يمد بها صوته وفي بعضها يرفع بها صوته، ووقع عند الدارقطني زيادة رب الملائكة والروح، وهذه الزيادة ضعيفة لا تصح، فالذكر المشروع بعد الوتر هو أن يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يرفع صوته في الثالثة. قوله اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة بعد صلاة الضحى، وكتبه صالح بن عبد الله بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين عصر الجمعة 24 من ذي الحجة 1433. هذا هو النوع الثاني من الأذكار التي تقال دبر الصلوات النوافل، وهو ما يقال بعد صلاة الضحى اللهم اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، لما رواه النسائي في سننه من حديث رجل من الأنصار أنه قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الضحى فسمعته يقول اللهم اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة حتى عددت 100 مرة، واختلف في إسناده ومتنه والمحفوظ فيه هذا اللفظ. عن رجل من الأنصار وإسناده صحيح، واختلف العلماء في تعيينه ذكرا لأي الصلوات لاختلاف الروايات الواردة فيه، على قولين: أحدهما أنه ذكر يقال بعد الصلوات المكتوبة، أنه ذكر يقال بعد الصلوات المكتوبة، وهذا قول أبي بكر بن أبي شيبة وأبي عبد الرحمن النسائي وتابعهما العلامة الألباني، والآخر أنه يقوله بعد صلاة الضحى، وهذا هو اختيار الحافظ أبي بكر البيهقي، وهو الأرجح والله أعلم في المحفوظ من ألفاظ الحديث، أنه من الأذكار التي تقال بعد صلاة الضحى، وأن الرواية التي وقع فيها أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة، أن هذه الرواية المطلقة لا تصح، ولو صحت حملت على التقييد في الرواية الأخرى أنه كان يقولها بعد الضحى. فهذا الذكر متفق عليه أنه من الأذكار التي تتعلق بدبر الصلوات، لكن منهم من يجعله من ذكر دبر الصلاة المكتوبة، ومنهم من يجعله دبر صلاة النافلة وهي صلاة الضحى، وهذا هو القول الصحيح. وهذان الذكران هما الذكران المشروعان بعد الصلاة النافلة، وما عدا هذا فليس بعده ذكر من صلاة النوافل. يعني لو أن إنسانا صلى راتبة الفجر فسلم، ماذا يقول بعدها؟ ما الجواب؟ لا يقول شيئا. لماذا؟ لأنها صلاة نافلة لم يرد لها ذكر. وأما ما يفعله بعض الناس من قولهم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام في السلام، فهذا مختص بالصلاة المكتوبة دون الصلوات النوافل. وهذا آخر البيان لمعاني هذا الكتاب بما يناسب المقام. أكتب طبقة السماع سمع علي جميعا، لمن حضر الجميع، ومن عليه فوت يكتب كثير أو بعض الباقيات الصالحات بقراءة غيره. صاحبنا فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد للميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له رؤيته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك قدره صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الجمعة، اضربوا على كلمة يوم الثاني من شهر ذي الحجة سنة 35 بعد 400 في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. وفي ختام هذا الدرس أوضحوا بأمور: أحدها سيكون بعد العشاء درس في شرح منظومة الكبائر، كما أننا نواصل هذه الدروس غدا وبعد غد حسب جدولها المعلن. وثانيها أن من كان له سؤال يتعلق بهذه الدروس أو غيرها من مسائل الحج أو غيرها من مسائل الدين فليكتبه في ورقة ثم نجيبه عنه بعد درس صلاة العشاء. وفق الله جميعا ورضا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.